أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. سبحان الله. نعم. إن طبعا خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الله الله الله نعم وبث فيها فأروني ماذا خلق الذين من دوني الله الله الله الله الله نعم بل الظالمون في ضلال مبين نعم ولقد آتينا Thank you. نعم يا مولانا نعم. الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله الله نعم. يا بني إما إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء تسمع من نواحي البلاد. جل جلاله. الله أكبر. إن الله لطيف خبير. سبحانه وتعالى. جل جلاله. إن الله لطيف خبير. سبحانه وتعالى. نعم. يا بني أقم الصلاة بالعالم. توفيق مولاني. الله يكرمك يا حاج. لا عايزينها تاني. إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور. أيوه. الله. يا بني أقم الصلاة النبي يحضر في حج الليلة بلاد الفتح. حضر النبي فيه. الله يبارك لنا فيك. الله يبارك السلام. الله أكبر. بارك فيك يا مولانا. إن الله لا يحب كل مختار فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن صوت الحمير. نعم نعم. وعليه السلام. نعم وللحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون نعم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى نعم لله ما في السماوات والأرض إن الله الغني الحميد نعم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد نعم بأن الله هو الحق خبير. الله الله الله الله. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي ذلك بأن ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته؟ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله حياة النبي حياة النبي ايوه النبي يا شيخ زمان. إن في ذلك لا وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله دعوا الله مخلصين جاءهم إلى البر نعم وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. نعم نعم نعم يا يا أيها الناس أكبر. بارك الله فيك أبو بهيج. الله تعالى يا مولانا. إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يا شيخ. طيب. أي والله. ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر. إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث. نعم. ويعلم ما في الأرحام. ايوه النبي عرفنا طريقه. الله أكبر. خليها بيني وبينك. ها ليلة حاضر فيها النبي. الله أكبر. إن الله عنده علم الساعة. يا خي جيت لها تاني دي. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم إن الله عليم خبير. الله والنبي بسم السماء إلى الأرض تكريمك يا حاج. النبي عايزينها تاني وتاني يا ابو النبي. النبي تجمع يا مولانا وباركنا فيك. الله اكبر الله اكبر. يدبر الامر من السماء كان مقدار ألف سنة مما تعدون. الله الله الله الله الله يخليك يا مولانا. لا خلق الإنسان من أكبر الله أكبر. نعم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. يا سلام يا سلام يا سلام يا العام جوي يا أخي. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله.